لنا الأفق الرحيب ونحن فيه عطاء مثل ما الغيث العذوب. لنا الهمم العظيمة والمعالي منال الصابرين على الخطوب، منال الصابرين على الخطوب. فبلغ تستحث الركب فينا لكي تفنى المساوئ في غروبي، ومركزنا بكل الحب لبى نداء الخير من أقصى الدروب، نداء الخير من أقصى الدروب. لنا الأفق الرحيب ونحن فيه عطاء مثل ما الغيث العذوب. لنا الهمم العظيمة والمعالي منال الصابرين على الخطوب، منال الصابرين على الخطوب. وأسس بالتطوع صرح عز، أقام الدين بالبذل الدؤوب. حوار النور لا يخبو سناه، مناه الخير يسكن في القلوب، مناه الخير يسكن في القلوب. لتغدو الأرض بستانا وروضا، ويغدو الناس في أرج طيوب، ويغدو الناس في أرج طيوب. لنا الأفق الرحيب ونحن فيه عطاء مثل ما الغيث العذوب. لنا الهمم العظيمة والمعالي منال الصابرين على الخطوب، منال الصابرين.